احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يعني نعود طول الخطبه في قصر الدرس ان شاء الله باذن الله. يعني احنا بنلتقي من الجمعه للجمعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابه يتخولنا بالموعظه مخافه السأم، وكان بليا عليه الصلاة والسلام يقول الكلمات الكبيرة في كلمات موجزة من الإعجاز الذي رزقه به رب العباد عز وجل. لكن كانت القضية أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، فهنا سؤال وهنا رؤية وهنا حكم وهنا آية وهنا فكرة وهنا رأي وهنا قرار، فكان الصحابة منفعلين بقضية الدين في الخمس أوقات. أما نحن لا نرى زبائننا إلا من الجمعة للجمعة، فمنركز كل الموضوع ده وننسى نفسنا في الخطبة. الحقيقة أنا أنسى نفسي، لكن أنا يعني لو تذكرت، لكن أرجو من الإخوة القائمين على المسجد يحطوا لي ساعة كده رقمية ولا شيء، عشان إيه، أو العداد بتاع ساعة الإيقاف دي إن شاء الله رب العالمين، عشان لا يقلق الناس ولا يملوا. لكن أنا ألمح بفضل الله يعني الوجوه وهي تستمع أنها منصتة. هل هو إنصات الإنصات أو إنصات يعني المهم الإنصات، فإن شاء الله أنا بعتبره أنه إنصات الإنصات يعني إن شاء الله. وهذا من حسن ظني بكم كما أنتم تحسنون الظن بي، ونسأل الله أن يستر العيوب ويغفر الذنوب إنه علام الغيوب. صلوا على رسول الله. إيه رأيكم في اللوحة المعقدة اللي احنا شرحناها على الخطبة في الخطبة دي؟ أنا حاولت أفهمها ما فهمتهاش، خلي بالك انت، فانا احاول افهمها معاكم الان ببساطة. كيف يعني انت في الدنيا تواجه هؤلاء الاعداء؟ انت اخترعت اعداء من عندك، انت حر يا اخي. واحد اخترع اخوه، واحد اخترع المدير بتاعه، واحد اخترع عدو له اهل زوجته، واحد اخترعت عدو لها ضرتها او اهل زوجها. هذه الاختراعات لا اساس لها من الصحة. انت اساسا ليس لك من عدو الا رئيس قسم العداوة وهو ابليس بس، والثلاثة المحيطين دول بقية الابتلاءات، لخصها الصديق: ابليس والدنيا ونفسي والهوى. لكن الظاهر في القضية هو الذي لا يظهر. يعني الدنيا احنا عايشين في الدنيا، صح ولا لا؟ الهوى داخلي يعني يقدر يعيش معي، خلاص تمام. النفس هي التي تحدثني، خلاص لأنها هي لكن الغريب أن الشيطان وهذا المخلوق العجيب الذي لا يملك إلا القول، تخيل قول فقط، سبحان الله. ده لما ربنا من على بني إسرائيل في أول الإسراء ماذا قال؟ ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم شهده جاي: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. وسائل الدعاية هي المؤثرة. فإبليس لا يعمل منفردا، لا بد أن يجد له نصراء، نصراء في الشر يزين الباطل، فأنه صورة جميلة. ولذلك أبو حامد الغزالي هذا الحجة العجيب يقول: إن كنت في الصلاة، أنت دخلت المسجد تصلي، الناس تراقبك أو تبص عليك، فإذا حدثتك نفسك أنك ترى، خلي بالك الناس واخدين بالهم من إيه؟ من خشوعك وصلاتك وكده، سبحان الله. فالشيطان يقول لك يعني بيعالج عندك مسألة الإيه؟ مرض الرياء. مرض الإيه؟ الرياء. كيف يعالج مرض الرياء؟ يقول لي: خلي بالك أنت كده بتطيل الصلاة، وانت في البيت لا تطيل الصلاة، فانت كده تبقى منافق وتبقى مرائي وعايز الناس تبص عليك. هو ابليس مش حريص عليك، لا، هو عايز تعمل ايه؟ تنهي الصلاة سريعا، عايز تنهي الصلاة سريعا. ولذلك من أتم أسبغ اسمع الكلام من أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض وترتفع إلى ربها داعية للمصلي تقول له حفظك الله كما حفظتني. انت حفظت على معالمي وعلى أركاني. وإذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق الثوب الايه القديم ويضرب بها وجه صاحبها قائلة له ضيعك الله كما ضيعتني. يعني لها معالم. واول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة ينظر في صلاته. ان وجدت كاملة قبلت وسائر عمله وان وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. الاول اول صفحة الصلاة. ولكن الصلاة بمقتضياتها وثمراتها لا بركوعها وسجودها. لا المقتضى يعني ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني ايه موقوت في الوقت الساعة يعني وموقوت ان يؤقتك عند المواقيت. يعني ايه ما ميقات رب العباد معك ان تقف عند حدوده لا تتعدى تلك حدود الله فلا تعتدوها. الله يرضى عن ابن عمر جوه مسافر من المدينة لمكة فنزل من على الناقة ولف بالناقة 360 درجة وكمل مشي. هذا ابن عمر حركة عجيبة دي. قال رأيت الرسول يدور في هذا المكان. خلاص ما لا فيلسوف ابن عمر زي حضرتك عشان ايه طب الفكرة يعني هي دي القضية المكان ده مقدس يا عم خلاص هو لف لف غلط يعني سبحان الله. يعني قال ألا تبايعون ومدادة سبعة من الصحابة قاعدين قالوا نبايعك يا رسول الله. قال ألا تسألون علامة. في واحد انا اقول لك الوقت تيجي تعهدني وتبايعني تقول انا ابايعك عليه مش تعرف الاول هو ايه ألا تبايعون. قال ألا تسألون قالوا نبايعك على ما تريد يا رسول الله. قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا وان تقيموا الصلاة وان تؤدوا الزكاة وان وان وان ست اوامر وجاء في الامر السابع ايه وان لا يسأل احد منكم شيئا احدا الا الله. فواحد من التابعين قرأ الحديث واحد من التابعين اللي هم جم بعد الصحابة يعني وصل ايه الحديث قال يا ربي وانا اشهدك اني مع السبعة. يعني انا دخلت في الايه في المعية خلاص دخل في المعية. فكان احدهم خلي بالك يقع خطام ناقته وهو فوقها فيقفز وهو يرى الناس يمنة ويسرة. يعني انت ماشي لقيت واحد معاه خطام ناقة وقع منه تعمل ايه هتنوله له صح ولا لا؟ لا يقفز من فوق الناقة وهو ابن 60 سنة سبحان الله كي يأخذ الخطام قبل ان يسأل احدا شيئا كي لا يخيس بعهده مع رسول الله. يا الله. فالرجل التامن ده التابعي الله لا يحضرني اسمه الان سبحان من يعني لا ينسى فماشي مع قافلة رايحين على مكة فراح يقضي حاجته ويتوضأ فهو راجع وقع في حفرة عميقة جب يعني بير من غير مية زي جب يوسف عليه السلام خلاص وقع في جب فقال أنادي فتذكرت عهدي مع رسول الله ألا أسأل أحدا شيئا. طبعا الفلاسفة يقول لك يا عم أشوف الكلام اللي ما يدخلش أنا مش عايز يدخل مش ضروري يدخل المهم أنا أقوله خلاص مش ديكتاتورية ولا غيره أنا موقن بيه. المهم يعني سبحان الله لما المجادل ده جه يقول يا محمد يقول جنة عرضها السماوات والأرض جنة فأين النار؟ قال له أين الليل إذا جاء النهار؟ فالرجل ما عجبوش الإجابة راح ماشي بالطريق أبو بكر قال يا أبو بكر قال له يقول ربكم جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال له فأين الليل إذا جاء النهار؟ الله قال له مدرسة واحدة دي ولا إيه؟ فخرج الرجل مش مستني له عمر الله يرضى عليه يا ابن الخطاب جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال فأين الليل إذا جاء النهار؟ فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله خلاص قال لك من باله ان الله اذا كان المريد كده يبقى عيب عليك فاسلم. قال يا رسول سألتك فأجبت فسألت أبا بكر فأجاب فسألته قال ولو سألت عثمان أو عليا لأجابك. يعني مش أي حد التلاميذ دول مش أي حد يا عم دول التلاميذ رسول الله الله والله أكبر سبحان الله الواحد منهم بأمة الله أكبر سبحان الله وهو الرسول الوحيد الذي له صحابة هذه معجزته معجزته. عرف سيدنا موسى في الآخر وقفت على مين؟ على أخوه بس قال ربي اني لا املك الا نفسي وايه ده هو اختار 70 من اللي هم الايه النخبه تسموه انتوا ايه طبقه الايليت يعني خلاص الايليت طب يا سيدي ايليت ميليت المهم يا ابن فريت انت المهم سبحان الله نختار 70 رجل اختار احسن 70 واول ما اقترب من جبل الطور قال اخفضوا اصواتكم ان ربنا سوف يكلمنا. يا الله طب اسجدوا لله طب يا موسى لا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. الله دول رؤساء الاقسام امال التابعين يبقوا ايه الموظفين التعبانين يعملوا ايه دول النخبه دول رؤساء يا الله دول المختارين سبحان الله فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. طب ينظروا ازاي الصاعقه 70 قال لا رقم 70 رأى 69 من اخوانه يصعقون يعني نزلت الصاعقة على رقم 1، 2، 3، 67، 68، 69 رقم 70 شاف 69 وصعق ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعد كل سبحان الله لسه رجلهم مبتلة من البحر ونجاة فرعون اول ما لقوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. يا الله ياخذوا رخصة شرك من نبي التوحيد مش هبل سبحان الله رخصة شرك ما اجعل اديني رخصة اعبد صنم لا اله الا الله. المهم الاسئلة الكثيرة علينا اليومين دول ايه ابني عايز يجيب كلب قلت له ابوه راح فين قال ما انا ابوه هو انت بتاع الكلب سبحان الله الاسئلة وعايز يقنعك يا مولانا مش كلب من الكلاب اللي بتاع الشوارع بتاعتنا بتاع زمان دي لا ده كلب كده جميل كده اقول له شكلك كده حلو كده يا شارب ايه الهبل اللي احنا فيه ده ايه الخيبه اللي احنا فيها دي. الامه لما لم تجد حنانا وعطفا من دينها اوت الى كلابها لكي تحن اليها. سبحان الله يا مؤمنين ارتقوا عيب والله عيب ان ننزل الى الحميه عيب مش كده. الله أمة تستورد يعني نساؤها أربع دول بس أربع دول لا أربعة أربع دول في شركة تجميل مشهورة عالمية مش هقول لك إيه طبعا لأن ده إعلان في المسجد خلاص هذه الشركة استوردت منها أربع دول عربية للنساء يعني 600 طن أحمر شفاه والله احمر من كده ما شفت. عارف 600 طن يعني كم كيلو جرام ها كم كيلو جرام 600 الف كيلو جرام احمر شفاه و 56% منهم طلقوا يبقى الاحمر ما نفعش صح ولا لا لان ريق داخلها احمر منها لا اله الا الله. فالقضيه مش في الشفاه القضيه في مما يقال في الشفاه. وبعدين جابوا لهم مرة سبحان الله كريمات للوجه شركة مشهورة اكتشفت منظمة الصحة العالمية ان فيها مسحوق صراصير وذلك العيلة اولادنا يقول لك سلاحف النينجا خلي بالك انت ابننا بيضحك سبحان الله كلنا عندنا سلاحف نينجا في البيوت اللي بتحط سبحان اكتشفوا انه بيحطوا على وجوه مسحوق صراصير نسأل الله أن يطهرنا والله نسأل الله أن يغسلنا أن ينزل علينا غيث رحمته لا إله إلا أنت. وبعدين قال إيه وتلتمية وتمانين طن طلاء أظافر الأربع دول طلاء أظافر و290 طن إزالة طلاء الأظافر. صح لا؟ شيء لزوم الشيء، أمال يعني طب حطينا طلاء الأظافر وندخل في دردشة مع الأخوات بقى. يا مولانا نعم، أنا أحط الحاجات دي الصبح وأنا رايح الشغل. طب ليه يا بنتي؟ أهو زي كل الناس يا شيخ. طيب وبعدين؟ لما تيجي صلاة الظهر أصلي؟ لا يا بنتي ما ينفعش. نعم؟ نبدي ليه نعترض على أبو حنيفة بقى، ما ينفعش أبو حنيفة. طب ما فيش حتة عند مالك حتة؟ والله يا بنتي عليا بالخسارة. يعني إذا كان هنساهم مع بعض يعني عليا بالخسارة. أروح أنا في داهية. لأن ده اسمه حائل. حائل حائل سبحان الله. لكن الحنة ما فيهاش حاجة. فراحت الشركات المفترية عملت إيه؟ راحت قالت لهم أنا طلع لكم طلاء أظافر شرعي. يا سلام، يعني طلاء أظافر لابس حجاب. يعني خبر لك أنت ايه طلاء الأظافر الشرعي دي يا أستاذة يا أم بتاع زعبلة؟ يقول لك أم زعبلة تقول لك طلاء الأظافر اللي هو الشرعي ده بينفذ المية. وفضلوا يسألونا، رحت متصل باخواننا بتوع المعامل وبتوع بتاع المعامل الميكروبولوجي ومعامل الجلدية ومعامل الجراثيم ومعامل السموم، شوفوا لنا الحكاية دي يا اخوان. طلع ولا ينفذ ولا نص. ينفذ يعني ايه؟ قالوا ما فيش الكلام ده، ما في، مش ممكن هو ده، ما ينفذ. لذلك اذا توضأت صلت به، فإذا أرادت أن تتوضأ من جديد وجب أن تزيل وإلا وضوءها باطل وصلاتها باطلة. ليه؟ لا يعجبها صبغة الله ولا خلقة الله، معترضة على خلقة الله. الله يرحمك يا شيخنا، قاعدين عنده وبعدين دخلت إحداهن مشهورة كده، فحط لها كده على ركبتيها، قاعدين في الأرض مع الشيخ. فالشيخ سبحان الله بيقدم كده صينية شاي، ده خد يا بنتي اشربي. فلمح لونا في الرجل يغض البصر، لمح لونا في اظافرها. قال لها ما شاء الله، والله ما شاء الله عليك، بتكملي خلقة الله الناقصة. هو ربنا خلق خلقة ناقصة؟ خلقه في احسن تقويم ولا في انقص تقويم؟ اسوأ تقويم ولا احسن تقويم؟ الله يرحم امامنا الشافعي عنده 9 سنوات وقعد في مجلس مالك في المسجد النبوي، والرجل قال له اقسمت يا امام ان زوجتي تكون طالقا ان لم تكن اجمل من القمر. هو بيتلكك الرجل عايز يخلص، خلي بالك انت يعني اجمل من القمر يا عم سبحان الله. المهم قال زوجتك طالق. انا رجل قلت طب اجمل من كذا من كذا من فلانة من اختها من امها، لكن القمر ده. فقدمت امام مالك الشافعية ليصلي بالمسلمين في المسجد النبوي وعن 9 سنوات لما يرى فيه اصلا من الشافعي من آل البيت. والعجيب ابوه للحسن وامه للحسين وزوجته حميدة جدها عثمان بن عفان. حاجة تركيبة كده، الله اكبر. فوقف يصلي، مالك يصلي خلفه امام دار الهجرة، فقرأ والتين والزيتون الى ان بلغ قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. انتهت الصلاة. قال يا امام خطر ببالي، هل الانسان الذي في احسن تقويم ام القمر؟ فنادى مالك اين السائل قبل الصلاة؟ قال انا. قال زوجته غير طالق، لان الانسان اجمل من ايه؟ اهو انت اجمل من القمر. شوف بقى، روح افرد بقى في البيت. الشيء قال لي ان انت اجمل من القمر. صحيح قد يكون اول الشهر اخر الشهر، لكن اجمل وخلاص. وانت لازم يعني اجمل من القمر. لا لازم. الله يرضى عنك يا عبد الرحمن بن عوف. جلس الرسول امام بيتي صلى الله عليه وسلم وكان عليه جبة حمراء، وكنت انظر الى وجهه ليلة 14 سبحان الله والى صفحة البدر فاجد وجه رسول الله اجمل من البدر. لان ربنا ما قالش ان الرسول شمس، قال سراجا منيرا. ليه السراج؟ السراج انت عارف السراج يعني ايه؟ الاول زمان جد وجد كانوا قبل الكهرباء دي، واحنا والله ده احنا في متعة، بس نسأل الله ان نكون من الشاكرين. السراج ده كان اللمبة اللي بيعملوها بالكيروسين دي، وليها ايه؟ ليها بتاع شريط كده من من من قماش او غيره او قم، وسبحان الله. فكان السراج ده معلق على الحائط ويجي ياخدوا منه بسرج صغيرة عشان يدخلوا الغرف. خلي بالك، فياخذوا منه دون ان ينقص من ضوء السراج الاساسي شيء. فالرسول سراج كل مؤمن على مر التاريخ، ياخذ من نوره ولا ينقص نور رسول الله. سراجا منيرا، سراج منير يعني ليست شمسا حارقة، لا، بل انما هو سراج منير صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول للمنافقين في اخر صف: لا ترفعوا رؤوسكم قبل ان ارفع، ولا تسجدوا قبل ان اسجد. قالوا: أرى ترانا يا رسول الله؟ قال: اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. يعني طبعا سبحان الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فانا اوجز القضية واقول ان الانسان لما يغرق نفسه في الدنيا ويسيب نفسه في الدنيا ولا يعمل، بالله عليك عندك ولدين، ولد كل المواعيد اللي معطينها لك في شهادة ميلاده بمواعيد التطعيم بتقوم بها، ده مصر وده كذا وده مش تطعيم ثلاثي وده ضد الحصبة وده ضد الجدري وده، اخوه لا ياخذ هذه التطعيمات، وجاء فيروس في الجو او ميكروب، ايه وضع الاخين؟ اخ منهم عنده مقاومة، صح ولا لا؟ ذاك الصحابة ماذا صنع الرسول معهم على مدى 13 عاما في دار الارقم؟ عارف عمل ايه؟ قوى اجهزة المناعة الايمانية على مدى 13 سنة. لا قال لهم صلي ولا زكي ولا حج ولا تحجب يا امرأة ولا الخمر حرام ولا كذا ولا جاهد في سبيل الله ولا ولا ابدا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. يا ما سمعتش حد قال لا اله الا الله؟ فهو قالها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قولوا لا اله الا الله بس، سبحان الله. فالتلتاشر سنة دي اصبح عندهم مناعة ايمانية قوية، فلما طلعوا للمجتمع المكي والمجتمع العالمي لا اثر فيهم لا ميكروب ابو جهل ولا فيروس ابي لهب ولا جرثومة عقبة ابن ابي معيط ولا ايذاء المرض بتاع عبد الله بن ابي زعيم المنافقين. ليه؟ لان سبحان الله واجه قلوبا سليمة، واجه قلوب سليمة. فلما واجه قلوب سليمة خلاص انت، ولذلك قال له ايه في الخطبة؟ قال له: افي شك انت وانت لسه في شك؟ النبوة شيء والملك شيء تاني. النبوة ده عطاء لكن الملك اقتحام. النبوة ده يعني رزق من الله عز وجل. اطلع الله على قلوب عباده فوجد اصفاها وانقاها واطهرها واعظمها وانورها قلب حبيبنا محمد، فاختاره. وبعدين اطلع على قلوب العباد فوجد افضل الناس من بعد صحابته. ما فيش يا اخي سيدنا ابراهيم وهو الخليل ابو الانبياء، قال امن له لوط. امن له ايه؟ لوط. يعني صحابة سيدنا ابراهيم ايه؟ لوط ابن اخته بس، هو نبي، نبي. سيدنا موسى لو لم يضمن ان هارون سبحان الله نبي ورسول ما كانش يضمن، قال رب لا املك الا نفسي وايه. سيدنا عيسى الحواريين كم واحد؟ 13 واحد. وبعدين الله اعلم بايمان بعضهم، بولس قالوا له انت تعرف عيسى؟ قال ما عرفوش، سبحان الله. فيعني يعني اذا شوف، كل الناس ليس لهم اجداد كما لك انت. انت لك 114,000 جد من الصحابة يجب ان تفخر بهم. 114,000 مات الرسول عنهم وهو والله عنهم راضي. اللي بايعوا تحت الشجرة واللي بشرهم بالجنة واللي بشر عمار لوحده واللي بشر سبحانه بلال رضي الله عنه، قال يا بلال ما دخلت الجنة الا وسمعت دبيبا عليه. كان في الجنة من دار فياح وعذخ فواح لآل الدحداح سبحان الله العظيم. وكان لما يجيبوا له الصدقات كان سبحان الله آل أبي أوفى، قل اللهم صل على آل أبي أوفى، لأن رب العباد عز وجل من كرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال انا اصلي عليه في كل وقت، لكن السلام فرض في ان اسلم عليه داخل الصلاة. كيف؟ انا وقفت اصلي، كبر، اقرأ، اركع، اسجد، بعدين في الاخر التحيات الاخيرة التشهد اجلس، واذا بي يجب ان اعرف ان امامي رسول الله. انا يا رسول الله اديت الصلاة عشان تشهد علي وتشهد لي، انا اديت الصلاة كما امرت وكما امر الله. تقول له السلام عليك مش عليه. عليه تقل من؟ للغائب. وعليك تقل الايه؟ السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب قال لك ما هو كده. طب المؤمنين على مر التاريخ هي كلهم منا على رسول الله بالصلاة عليه، صح ولا لا؟ احنا كل وقت نصلي عليه، ده حتى اللي ما يحبش الدين يصلي على رسول الله، صح ولا لا؟ اخونا صديقنا العالم الجليل ده يقول الراجل واخد راح عند جماعه كده قاعدين، ده حصلت يعني، فعزكم الله بيتعاطوا زي انت بتعاطى على القهوه كده مقدمات المخدرات بما يسمى الارجيله وغيرها، المهم يعني ده مقدمات، والخطوه الجايه تتعاطى ما تخافش، ما تقلق، لا تقلق، جايه جايه، المهم توب الى الله قبل ما تدخل في المعمعه، المهم او تسقط الى الحاميه. فالمهم قاعدين هم فوق قاعد يراقبهم كده، قال الجماعة دول ما يخافوش من ربنا ولا ايه؟ ها؟ فسمع واحد منهم، عزك الله المخدرات تعملوا، مش المخدرات، لا المخدرات المحجبات، خلاص المخدرات، قال المخدرات عاملة برد. فواحد منهم يقول ايه؟ ده انا صليت الجمعة بالامس عند الشيخ وقال ان الله سوف يرحم عباده رحمة يوم القيامة يتطلع اليها ابليس. فكلهم قالوا الله على نفس الوتيره، يعني هم عايشين في الدور، الله ده حتى الله في داخلهم، حتى اللي ما بيصليش يصلي على رسول الله. والله احكي لك قصه حصلت معايا من 35 سنه. المسجد عندي كان زحمه وبتاع، والناس تطلع ايه يرتبوا الساعه 7 صباحا الشارع وغطوه عشان الحر والصيف وكده. ففي واحد يعني متزوج واحده غير مسلمة، فيتأذى هو وزوجته، فراح قدم شكوى في المسجد بلاغ رسمي. فالحقيقة رجل مأمور القسم كان يصلي عندي، قال يا خبر بلاغ في الشيخ، يا خبر ابيض، معقول؟ كان زمان كان في احترام للشيوخ يعني، المهم احنا المهم دلوقتي كل البلاغات في الشيوخ، المهم يعني فما عليك. فالمهم قال الشيخ، المهم انا تاني يوم فوجئت بالاتي، صليت الفجر ورجعت البيت لقيت واحد طرق الباب، فتحت. عندنا في بعض البلاد الجزارين والقصابين يروحوا المذبح الصبح او المخصب يعني يذبحوا ويرجعوا بدري. فتحت الباب لقيت الاخ ده له حزام كده زي الحزام الناسف وفيه خناجر وسكاكين اللي بيذبح بيها يعني، وثيابه واضح انه ايه، واضحه طبيعه المهنه يعني، مش اولادنا بيقولوا ان كل محل من المحلات ومكان الاماكن ينم عن صاحب المحل يعني، تروح عند الخياط تلاقيه في الارض، ها خيوط حته قماش، صح ولا لا؟ لما تروح عند الراجل بتاع العصير بتاع تلاقي برضه شويه قشر برتقال بتاع، لكن لما تروح البنك حتى القلم ربطنه لك في سلك عشان ما تغلوش، شو الكرم؟ حتى القلم، طب دي اعلان اعلان، لا ما انت بتربح منه، لكن القلم مربوط شد وتشد، سبحان الله، ما فيش، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا معلم، احنا عندنا الجزارين وقول معلم يعني، فممكن ادخل؟ اتفضل. فدخل قعد على، قلت والله لا تقعد على الكرسي، قال لي قلت اقسمت بالله تقعد، قعد فك الحزام حطه على الطاوله كده قدامه، قال لقيت فيه 7-8 سكاكين وخناجر. قال انا بلغني ان في حد مقدم في فضيلتك شكوى. تعم ولا حد مقدم ولا غيره؟ قال صحيح انا لا اصلي وعمر ما صليت ولا اصلي وراك ولا غيره، لكن اول ما سمعت ان في الشيخ والشيخ فلان الناس كلها تحبه في حد يغدي فيه، انا قلت تؤمرني؟ لا يا عم تؤمرني مين يابا؟ حبيبي الله يرضى عليك، انا امر انك تصلي، يلا صلي صلي على النبي وصلي يا رئيس، سبحان الله. وصار من المريدين والحمد لله. فاول ما دخل على بقدر الله، هو دخل من هنا اللي بنتكلم عن الايه؟ الميزان. الميزان بقدر الله جت الحجه على ضد هواها الرجل. ميزان يوم القيامه في الدار الاخره. فلو في الميزان خلوا بالكم من تطفيف الميزان. فخدني على جنب كده بعد ما روحت يعني، قلت والله يا فضيله الشيخ اللحمه اللي باخدها، اللحم اللي باخده لبيتي بغش فيه في الميزان. ايده اتعودت، ايده اتعودت انه ينقص، في الميزان. لا اله الا الله الى ان تاب الله عليه. سبحانك ويل للمطففين. احنا والله بنطفف في المعنويات اكثر. المهم انا اريد ان اقول, انت تظن ان يقيق الله من هذه الجيوش كلها, ابليس والدنيا والنفس والهوى, بركيعات؟ لا يا اخي, والله راجع حساباتك, ارجع البيت وضع خارطة لطريق حياتك. والان عايز انجو يوم القيامة وعايز الرسول يشفع لي. سبحان الله. قال يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة. قال اعني على نفسك بكثرة السجود. يعني خليك انت قدم. ليه يا مؤمن؟ احنا في الامتحانات في لجنة, في اللجان في المدارس والجماس, ما لجان الرأفة, صح ولا لا؟ ولد جايب 48 47 من 100, يعني اللجنة تجتمع يا اخوانا مدام ناجح في بقية المواد, يلا ايه تكلوا على الله. لجان الرأفة دي يعني هل يدخل لها ولد جايب 2 من 100 ويدخل لجنة رأفة؟ لجنة المفتي سبحان الله تقضي عليه. فأنت يوم القيامة, أنت يوم القيامة في معاريض الدعوة نختم بها الدرس, يقول في معارض, وإن كان الحديث يعني لكن تؤيده رحمة الله عز وجل, والوقف عبد قيل له إن جئتنا بحسنة أوقفناك مع أهل الجنة ودخلت معهم. نقص وإيه؟ حسنة. يعني بالعامية كده إيه؟ جاب 49, يعني جبت حسنة. فماشي يروح لابوه, ابتي انا كنت بقول يا بني هل عندك انت من حسنة؟ لكل امرئ منهم يومئذ. سبحان الله. يروح لامه, ابدا ابدا. اخوه, صاحبته, زوجته, كله يفر. فواحد مراقبه قال له تعال ما بك؟ قال له طلب مني حسنة لو جئت بها دخلت الجنة. قال له يا عبد الله انا ما عندي غير حسنة. يبقى انا كده رايح يعني خذها خلاص كده زي بتاع النعجة, انا 99 وانت ليك نعجة الدهالي وخلاص ولا خذها. قال يا رب العباد لصاحب الحسنة, يا صاحب الحسنة انت اكرم منا؟ خذ بيد اخيك وادخل انتما الاثنان الى الجنة. مين هذا صاحب الحسنة؟ معطاء في الدنيا. يعني ان الراجل, يعني ان الراجل كان ما لوجوه ولا حسنة في الحديث, في حديث البخاري بمعنى, يعني انه ما الا ان وجدنا انه كان يخرض الناس فينظر المعسر. لما يخرج الناس يقول انا معيش, انا يقول يا عم خليه لما يسدد. سبحان الله. ادخلوه الجنة, ادخلوه الجنة يا الله. فانت يا مؤمن شوف ارقى ما قيل والله الاسبوع الماضي رب العباد, قاعد كده في الاستراحة في المطار اجنبي اوروبي, وجاءني رجل غير مسلم قال انا رأيت انك وانت وانا متابعك, ما اعرفش ليه تابعتك وانت قاعد تقرأ جريدة. انا رحت اصلي الظهر والعصر جامعة كده بسأل البنت في قاعد سلمة, ف انت مسلم؟ الحمد لله. طيب هل لك في الاسلام موقع؟ قلت له ايش عرفك؟ قال لقيت ناس كثيره تمر وانا بقدر الله طالع على السلم, ناس تسلم عليك وتصور معاك. المهم قال له الاسلام ايه؟ ما ديانته؟ اقتلع دينه يعني, بس رجل قارئ معاه دكتوراه في الهندسه وحاجه سبحان الله, تخصص غريب وكده. قلت طب انظرني لحظات. قمت صليت ركعتين قضاء حاجة, قلت يا رب اجعل هدايته. المهم قلت شوف انا مش عارف اقول له ايه, وده ده راجل دارس ما شاء الله في جامعات اجنبية. قلت له الاسلام يراعي المسلم الحق مشاعر النملة الصغيرة. قال يعني ايه؟ قلت له قصة سيدنا سليمان. سليمان ده ملك ونبي وملياردير واوتي ما لم يؤت احد من العالمين, هو ابوه شيء الكون كله في خدمته, يا جبال واوبة. وقعدت اشرح له قصة سليمان والرجل مبهور بما يسمع, اول مرة يسمع هذا الكلام, اجنبي مش عرب. المهم الى ان وصلنا بفضل الله عز وجل لقضية النملة. فالنملة حذرت أخواتها النمل بعشر أنواع من أنواع البلاغة في اللغة العربية، يعني في هذه الجملة، يعني يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقلتهم النملة عندها إحساس راقي بأنها تتلمس المعاذير لسليمان، حتى لو قتلنا هو وجنوده ها هم مش واخدين بالهم، يعني مش متعمدين. فقلت له المسلم الحق هو الذي يراعي شعور النملة سليمان بعظمته دي كلها، فتبسم ضاحكا من قولها، مش ساخرا، لا ضاحكا، ضحك القلب وضحك ليه. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان الله العظيم، بهذا المنطق وبهذا الإحساس هو حقيقة المسلم. قلت له لدرجة أن امرأة يحكي عنها حبيبنا دخلت النار في هرة حبستها، الرجل منبهر كأنه يسمع كلام. قلت لا إله إلا الله، أنا بقول لإخواننا ولا أحد مدال، سبحان الله، وبدأ يبكي. سبحان الله، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وامرأة بغي، قال يعني بغي، قلت يعني اللي كانوا واقفين في شارع كذا ده، سبحان الله، اللي في الفوضى والبيوت إياه اللي واخد الرخصة دي، سبحان الله، قال يعني سقط كلبا فغفر الله لها وادخلتها الجنة. والتانية يقول يا رسول الله تتصدق وتصوم النهار وتقوم الليل وتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال اي خير فيها، هي من اهل النار. فنطق بالشهادتين ودخل في دين الله. الدين احساس راقي، ان لا نؤذي الناس ولا نؤذي مشاعر الناس، ولا والا يبقى ابليس والدنيا ونفسي والهوى ينتصر علي. احبتي في الله، يعني هذه الاحاسيس الراقية هذه حقيقة ديننا. لا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.